مع هذا الشعر مكلف صلى لم يفحص بدون الفحص، صلى وبعد الفراغ من الصلاة انكشف له أن هذا المال كان بولا، هل يجب عليه الإعادة؟ قلت هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ أو في أثناء الصلاة انكشف أن هذا المال كان بولا، هل يجب عليه ترك الصلاة وإعادة من الرأس؟ قلت لا. في سورة تمامية الصلاة بعد الفراغ من الصلاة انتبه لا يجب عليه الإعادة. قلت هناك روايات أحاديث شبه موضوعية حتى يجري براء صالة الطهارة وبعد الكتر انكشف لكن تم الصلاة لا يحتاج إلى الإعادة. أما في الأثناء قلت يصور ثلاثة أقسام، بل واحد من هذه الصلاة يحتاج إلى الإعادة والاثنين لا يحتاج إلى هذا بالنسبة إلى الشك. إنسان مع الشك في النجاة والطهارة صلى تم صلاته بعد تمامية الصلاة انكشف أن كان بدو نجسا لا يحتاج إلى الإعادة ولا يحتاج إلى القضاء. إعادة إذا لم تكن واجب قضاء بطريق الأولى. هذا مسألة فرقنا من هذه المسألة في ذرك الشك. أما النسيان الآن وصلنا إلى النسيان، معنى النسيان قبل الدخول في الصلاة علم أن في بدنه ثوبه نجس، بالنسبة للنسيان بدنه أو ثوبه نجس قبل الدخول في الصلاة، يعلم أنه بول وكل بول نجس من بول الإنسان نجس، لكن تساهل وتسامح. شق كثير من الناس شخص مسامح متساهل، تساهل بل لم يغسل هذا النجاسة من بدنه وثوبه من باب التساهل. بعد شرع في الصلاة حين الشروع في الصلاة نسي أن كان أول يعلم بأن في بدنه بول، لكن لعدم وتساهل ولم يغسل بعد نسي النجاسة في بدنه وصلى مع النجاسة. بعد الفراغ من الصلاة بعد تمامية الصلاة بله تذكر، بله تذكر وعلم أن الصلاة كانت مع النجاسة. هذا سورة الشك فرغنا. الآن وصلنا إلى سورة نسيان. نسيان رفضين اشتغال بالصلاة كان بله غافلا غافلا نسي بعد تمامية الصلاة علم بأن تذكر بأنها صلاة وقعت مع النجاسة، مع أنه كان قبل الدخول في الصلاة يعلم بأن بدنه نجس لكن نسي وفرغ بعد الصلاة تذكر، هل يحتاج إلى الإعادة أم لا يحتاج إلى الإعادة؟ سورة نسيان شبهة أيضا كان شبهة موضوعية أو حكمية، مثلا هل يجب عليه الإعادة أم لا يجب عليه الإعادة؟ هناك اختلف ثلاثة أقوال. قول الأول يجب عليه الإعادة نسيان غير الشك، مع الشك لا الشك بعد أن بعد شبهة موضوعية إذا كان شاكاً لا يحتاج إلى الإعادة. أما الناسي يجب عليه الإعادة بل في الواقع والقضاء في خارج الوقت يجب عليه الإعادة في الصلاة، بل إذا كان الوقت موسعاً يجب الإعادة في الوقت، وإذا كان الوقت خلى يجب عليه القضاء. هذا قول الأول. وقال بعض الفقهاء هذا القول بعض ادعى أنه بل لا خلاف في هذا القول، بل هذا القول بعض قال اتفاقيا يعني يجب عليه الإعادة والقضاء. قول الثاني نسب إلى شيخ التوسي قدس في الروح الاستفسار، هو قال لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء. قائل على التفسير صلى مع النجاسة لكن نسي، أول علم قبل الصلاة يعلم بأنه بدنه نجس صلى مع النجاسة، بعد تمامية الصلاة تذكر بدنه وثوبه كان نجسا وصلى مع النجاسة. قال الشيخ في الاستبصار له كتب كثيرة، مثلا في الاستبصار قال هناك تفسير إن كان الوقت باقي الوقت واسعا يجب عليه الإعادة في الوقت، اما لا يجب عليه الاعاده في خارج الوقت قضاء هذا قول ثاني قول بالتفصيل قائل بالتفصيل هو الشيخ لكن بعض الاشخاص ايضا وافق مع الشيخ بل شخص اخر اثنين او ثلاثه قول الثالث ايضا نسبه الى الشيخ واستحسن هذا القول محقق المعتبر وكذا صاحب المدارك صاحب المدارك قال احسن هذا القول احسن الاقوال هو القول ضد قول الاول قول الاول قال يجب على الناسي الاعاده في الصلاه مطلقه في الوقت وفي خارج الوقت قول الثالث لا يجب عليه الاعاده لا في الوقت ولا في خارج الوقت لا يجب عليه الاعاده ولا كذا حكم الناسي حكم الجاهل الجاهل الشخص الجاهل بالنجاسة يعني الشخص الشاك بالنجاسة إذا صلى بعد الفراغ من الصلاة علم بأن بدنه نجس لا يجب عليه الإعادة بعد الفراغ لا يجب عليه الإعادة والقضاء هذا الشخص الثاني ملحق الشخص الناسي ملحق بالجاهل كأن بعده هذا الشخص الناسي أيضا لا يجب عليه الإعادة ولا يجب عليه لأن قبل الدخول في الصلاة نعلم أن لباسه غير نجس لكن نسي من تساهل ولم يغسل بل بعد بل صار له حصل له النسيان بعد من باب التساهل بعد صلى وبعد الفراغ علم بأنه نجس لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء مهد الصلاة صحيح هذا الصلاة هذا قول ثالث كم استرى الأقوال؟ قول مطلق يجب الإعادة قول قال بالوقت يجب إعادة خارج الوقت لا يجب عليه القضاء قول الثالث لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء قول هذا قول الشيخ أنصاري شيخ حق بعد الشيخ والتوسي في بعد غير الاستفسار هناك قائل بالتفصيل نسب أنه هذا القول لكن صاحب المدارك قال أحسن استحسن هذا القول هذا القول حسن وهكذا محقق المعتبر أيضا قال هذا القول حسن لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء بل قال هذا القول عدم وجوب الإعادة والقضاء هذا القول طبق للقاعدة مطابق للقاعدة الأصولية قاعدة شورى لأن هذا الناسي حين النسيان شخص الناسي النجاسة صلى مع النجاسة لكن نسي شخص الناسي لا يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة لماذا الصلاة يجب مع الطهارة لكن الناس لا يجب لأن تكليف بالمحال هو ليس هو حين الصلاة لا يعلم هو غافل نصلا عن نجاسة هل يمكن حتى في الأصول أن يقول إذا قلنا أيها الغافل لا يمكن تذكر فورا ليس غافل تكليف الغافل يعني شخص الغافل لا يكون مكلفا ابدا لا يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة شخص الغافل صلى مع الطهارة هو لا يعلم هو غافل عن النجاسة لا يعلم ان بدنه نجس غافل كيف يكلف بانه بل صلى مع الطهارة هو ليس بمكلف اصلا ليس بمكلف بالصلاة مع الطهارة لانه غافل لأنه تكليف بغير لأنه لم يتمكن هل يتمكن في حين الغفلة هل يتمكن من إتيان الصلاة مع الطهارة لا يتمكن من الإتيان تكليف غير المقدور محالا حتى من الشخص النائم كما أن الشخص النائم لا يكون مكلفا بالصلاة غير صلاة الصبح لا يكون مكلفا الشخص الغافل بل الناسي أيضا لا يكون مكلفا لأنه لم يتمكن لم يقدر على الإتيان بالصلاة مع الطهارة لم يتمكن فهو مستر يعني بالإتيان بالصلاة مع النجس هو مستر أن يأتي بالصلاة مع النجاسة استراح ما سمعت هناك في بعض علم الأصول إنسان إذا لم يتمكن من تكليف الواقعي تكليف الواقعي هو الصلاة مع الطهارة إنسان إذا لم يتمكن من الإتيان بالحكم الواقعي حكم الاستراري كافٍ عن حكم الواقعي يكفي عن حكم الواقعي مثلا شخص لم يتمكن من وجود الماء وظيفته حكم الواقعي وضوء صلاة مع الوضوء، لكن لم يجد ماء، لم تجد ماء، لم يتمكن من الماء، فوظيفته هو مضطر إلى التيمم. فإذا كان إنسان لا يكفي تيمم عن صلاة مع الطهارة مع الوضوء، يكفي في حال الاستراحة. هذا الشخص المضطر في الصلاة مع صلى مع النبي، فالشخص المضطر لا يكون صلاة الاستراري، هو صلاة مع النجاشي، هذا صلاة الاستراري كافي. الشخص المضطر بل حكم الاستراري كافي عن حكم الواقعي، حكم الواقعي هو صلاة مع الطهارة، هو لا يتمكن، فزيفته صلاة مع النجاشة، صلاة المضطر كأن يحكي بالصلاة مع النجاشة، وهذا حكم الاستراري كافي عن حكم واقعي. حتى في مقام التحية إنسان مضطر إلى التحية، لا يكفي في حال الاستراحة عن حكم الواقعي، يكفي. هذا طبق القاعدة، قطع النزاع عن القاعدة، هذا القاعدة لا يجب عليه استدلال الشيخ، يعني مال صاحب المدارس لا يجب عليه الإعادة ولا قرار استدلال على هذا. هناك حديث لا يقطع، حديث لا تعاد أيضا يقول لا يجب عليه الإعادة، حديث لا تعاد، لا تعاد إلا من خمسة، أحد الخمسة هو التهور، وفسرت سابقا التهور بمعنى بل تهارة الحدثية، التهور الذي يجب صلاة مع التهور، كل صلاة ممكن لم يكن له تهارة صلاة باطل. مقصود من التهارة يعني إنسان صلى بلا وضوء، صلى بلا وضوء، وصلى شخص الجنوب صلى بدون الغسل أو صلى بدون التيمم، بعد إن كشف أن صلى هذا الشخص لم يكن له وضوء، لم يتوضأ صلى، بل أو لم كان جنوبا صلى بعد تذكر بأنه كان جنوبا لم يغتسل، وهكذا، أو إذا لم تكن ما هناك لم يتيمم، هذا يجب عليه الإعادة، هذا يسمى طهارة طهارة، فصلى بدون طهارة حدثية، صلاة بدون طهارة باطلا، فيجب عليه الإعادة. لا طهارة إلا من خمس، أحد الخمسة هو الطهور، الطهور يعني مقصود من الطهور إنسان صلى بلا طهارة حدثية، هذا صلاته باطل، يجب عليه الإعادة. أما النجاسة صلى في مع بدن النجس متلبس بالبول أو متلبس بالدم، هذا نجس بدنه نجس، هذا لا يسمى نجاسة حدثية، هذا نجاسة خبثية. إنسان إذا صلى مع نجاسة خبثية لا تحتاج إلى الإعادة، حديث لا تقول لا تعيد الصلاة إلا من خمس، أحدهما الطهور يعني طهارة الحدثية، لا طهارة خبثية. فالحديث لا تعاد أيضا تدل بأنه لا يجب عليه الإعادة، حق مع الشيخ التوسي في غير استرسال، بل قال لا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في الخارج. هذا أول مقتضى القاعدة، وثانيا أنه بل حديث لا تعاد، لكن هناك بعض آخر لا نحتاج إلى استدلال إلى حديث لا تعاد، هناك الحمد لله لله الحمد والشكر أخبار كثيرة جدا تتصل، هذه الأخبار تقريبا تتصل بحد التضافر، تضافر أو قريبة من التواتر، يعني أسكن التواتر قبل السنة تضافر تتصل بحد التضافر، كأن هناك أنه صلاة ناسي إذا نسي النجاسة في بدنه أو لباسه مع النسيان صلى، وبعد تمامية الصلاة وفراغ من الصلاة انتبه أن التفت أن الصلاة وقعت مع النجاسة سبب صلاة مع النسيان. هناك قطع النظر عن حديث لا تعاد، قطع النظر تلك القاعدة هو مستغرب لا يكون مكلفا شخص رسول الله، هناك أخبار كثيرة جدا، لكن أنا كتبت من هذه الأخبار لكثرتها أربع روايات، فإلا ما كنت من عادتي أن أكتب أربعة، إثنين كافي، لكن لأهمية هذه الأخبار أن شخص ناسي لا يجب عليه. من هذه الرواية، منها كلمة من للتبعيد، منها صحيحة محمد بن مسلم، ورد في هذه الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم ورد فيها فإذا كنت خطاب أنتم، كنت مخاطب أنتم لكن على نحو كل فرد فردين، إذا كنت قد رأيته، إذا كنت قد رأيته، زمير رأيته يرجع إلى الدم بقرينة بعد نجيء ويعلم، وإذا كنت قد رأيته إن الدم وهو أكثر من مقدار الدرهم، سوء رأيته إن الدم أكثر من مقدار الدرهم، هو أقل من الدرهم كمعصون قراشة دم، لكن لا مطلق الدم، دم الميتة لا يكون معصوًا، ميتة مثلاً أو دم الحيوان غير مأكل اللحم لا يكون معصوًا، أما دم الحيوان مثل مزكاة هذا من الحيوان مأكل اللحم أو إنسان مثلاً، إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من دم أكثر من مقدار الدرهم رأيته لكن تعلم أنه أكثر، فزيعت غسله، فزيعت إن لم تغسله، زيعت غسله، كان وظيفتك تغسيل لكن زيعت غسله، وصليت فيه، وصليت في هذا الدم صلاة كثيرة، أربعة أيام، ثلاثة أيام، أو خمسة صلوات في اليوم، أنت بالي شخص بالي من الأول السبع إلى آخر الليل لم يتغسل، صلى خمسة صلوات يومية كثيرة، بالي فبالي وصليت فيه ثلاثة كثيرة، بالي قال إمام فأعد ما بالي فأعد ما صليت، أعد هناك لا تصل النوالك سعادة، هنا أمر استلال بين أمر بالإعادة، بعدين يجي عدم الإعادة، الآن روايات تدل على الإعادة، أنا سهوت تدل على الإعادة، فأعد أعد ثلاثة، يعني أعد معناه هذا دليل على قول الأول، استلال لهذا القول الأول، الروايات يجي ضدها، أعد صحيحة أول، فصليت فيه فأعد ما صليت فيه، كل مقدار صليت يجب عليه الإعادة، أنا خارج بالعكس، هذا أول كتبت روايات الإعادة، يعني قول الأول، مطلق أعد سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، هذا رد على حديث لا تعاد، أعد، صحيحة الجعفي عن أبي جعفر رواية الثانية، هذا رواية الثانية، قال في الدم يكون في الثوب، هذا الدم يكون في الثوب، إن كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، هذا خارج عن محل البحث، هو معفوع، فلا يعيد، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه أكثر من درهم، لكن رآه الشخص المصلي قبل الدخول في الصلاة، قد رآه سابقا، قد رآه فلم يغسل حتى صلى، بله حتى صلى، لم يغسل حتى صلى، بعد الصلاة تذكر، إمام أيضا يقول فليعد صلاة، يجب عليه الإعادة، إعادة مطلقة، يجب خارج الوقت قضاء، أيضا يعيد، يشمل كلا الحالتين، إذا إعادة إذا كان واجبا قضاء بطريق الأولى، وإن لم يكن رآه حتى، لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد، أما إذا لم يكن رآه صلى غفلة جاهل جهلا هذا لا يعيد إعادة، فرق بين الجهل وبين النسيان، النسيان قبلا كان رآه بعد نسي يجب عليه الإعادة، رواية ثانية ومنهم هذا صحيحة، رواية أول حسنة من حيث السنة، ثالث صحيحة من حيث السنة، ثالث موثقة، كلها حجة من حيث السنة، لا إشكال سندا أبدا، دلالتين عندا ظاهرا في الإعادة، يجب الإعادة، هذا رد على قول الحديث لا صحيح، يعني يجب على إيش؟ يؤيد قول الأول، ثالثة موثقة السماعة، قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يرى في ثوبه الدماء يرى فينسى نسي فيرى فينسى أن يقتله نسي أن يقتله حتى يصلي صلى مع النجاسة قال الإمام عليه السلام يعيد صلاته لماذا يعلم الإمام يعيد صلاته كي يهتم بالشيء يعيد حتى يهتم بعدا لا يصير هكذا حتى يهتم النسيان سبب النسيان هو عدم الاهتمام. الآن الإمام يقول يهتم حتى يهتم بعدين لا يسوي هيك. هل يهتم به إذا كان في ثوبه؟ بل إذا كان في ثوبه يهتم يهتم. بعد يقول عقوبة للنسيانه. لماذا؟ يعني عقوبة للنسيان إعادة كأنه له خصوصا إنسان إذا كان ضعيفا سرسريا بل عقوبة للنسيانه بل هذا الإعادة يجب عليه. رواية ثالثة بل قال فقلت فكيف يصنع من لم يعلم؟ أما الشخص الجاهل كيف؟ قال لا يمكن. الجاهل لا يعيش النسيان يعيد حتى يهتم بعد هذا وحتى لا يكون حتى يكون عقوبة عليه. ثلاث رباعية إذا كان يعد أنا أعدت ثلاثي وقت من الأوقات ثلاثة مرات السيريس تعبان. قال رواية ثالثة. رواية رابعة صحيحة الزرارة. قلت له أصابع ثوبي دم ضعاف قبل نخذه أو غير ضعاف أو شيء من المني فعلمت أثره إن علمت علامات خليت علامات إلى أن أصيب له بالماء مثلا فأتباله وحذرت الصلاة ونسي حتى علامات خلى علامات على هذا الماء نسي أن بثوبي شيء فصليت ثم إني ذكرت بعد الصلاة. قال الإمام عليه السلام تعيد الصلاة وتغسل. صلاة الماضي تعيد بعد في صلاة بعدي بعد تغسل. هذه الروايات قلت كثيرة جدا تصل إلى حد التلاطم. كل هذه الروايات تدل على من نسي نجاسة كان في ثوبه ونقص النجاسة بعد يجب عليه إعادة الوقت والقضاء في خارج رد على قول على حديث الله تعالى رد على قول الشيخ قول الثالث لا يجب عليه الإعادة. هذه الروايات تدل على إعادة لكن هناك الروايات المعيدة لشيخ التوسي في غير الاستفتاء ومعيدة لصاحب المدارك تقول لا يجب إعادة الوقت ولا القضاء. أيضا روايات صحيحة رواية هناك رواية صحيحة تدلك لا يعيد وأمر بعدم الإعادة. فوقع بين هذه الأخبار تعارض. شيخ التوسي يقول تعارض يقرر صحيحة العلاء. هذا الرواية عكس هذه الرواية. صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا هذه الرواية صحيحة حتى ولو كان رواية واحدة إذا كانت صحيحة وصل عن الإمام ليس بحجة بل حجة. صحيحة العلاء عن أبي عبد الله قال سألت أبي عبد الله عن الرجل يصيب ثوبه شيء يصيب بثوبه شيء كي ينجسه. قال هذا الشيء سواء كان بولا أو دما أو مثلا عذرة إنسان أي شيء إنسان يصيبه ينجسه فينسى أن يغسله فينسى أن يغسله بل غسل نسل غسل من باب الحفاموح فينسى أن يغسله فيسلي فيه سلم عن ثوب نجس سلم عن ثوب ثم يذكر يتذكر أنه لم بالغ لم يكن غسله يذكر أنه لم يكن غسله يعني لم يغسل سلم عن نجاسه ثم يذكر من بعد يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ يسأل عن الإمام أيعيد الصلاة؟ قال الإمام لا يعيد. هذا ليس ردا على هذه الروايات. كل هذه الروايات الأربعة كلها صحيحة أو موثقة أو حسنة. هناك روايات كثيرة غير هذه الأربعة كلها تدل بحد التواتر كلها تدل على إعادة. أما صحيحة العلاء تدل على عدم الإعادة. ولماذا إمام يقول لا يعيد؟ فقد مدت الصلاة خلت الصلاة مدت شيء إذا مدت لا تحتاج إلى الجوغة مدت وكتبت له ملائكة كتبت له إن شاء الله صلاة الجوغة تقبل الله كتبت له راح لماذا لا يحتاج إلى الإعادة؟ فهذه الصحيحة العلاء تدل على عدم وجود الإرادة يؤيد قول صاحب المدارك وقول المحقق في المعتبر وقول شيخ الكوفي في غير الاستفتاء، يؤيد أقوالهم بأنه لا يحتاج إلى الإعادة الواقع ولا كثير. أما أخبار التي نقلنا لكم بعد أخبار كثيرة متداخلة تدل على وجود الإعادة، فكلهم ينقل عن أبي عبد الله. بعض الرواة يقول قال الإمام يعيد، بعد راوي على يقول لا يعيد، وقعت تعارض بينهم. فإذا وقع التعارض بين الأخبار مقتضى التعارض، إذا كان هناك ترجيح خذ بأعدلهما، خذ بأسهلهما، خذ بموافق العامة، خذ بالموافق الخالف، هكذا وكذا. وإذا لم يكن هناك مرجح تسقط، بعدين تسلق إلى دليل آخر. لكن إن شاء الله علاج هذه المعارضة بكرة، اليوم ما نتكلم.